العام لغة المصطلح طيب لغة لغة ايش ومنه مثل يعني يأتي لو قال قائل وضح لي أكثر طيب يعني يقول وضح لي يعني العام تقول عممت زيدا بالعطاء يعني شملته ومنه العمامة تسمى عمامة لأنها تعم تعم الرأس ويريد هذا طيب في الاصطلاح مثاله لا تأتي بإجمال فصل له هات له مثال الواقع كلمة كل يعني ايش طعها في جملة من اين تضح له أنا. تقول له مثلا الله تعالى يقول كل شيء هالك الا وجهه لا يخرج منها شيء كذلك ايضا يعني كل من عليها فان كذلك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت لا يخرج من هذا أحد من عباد الله كلهم في ضلال إلا من هداه الله كذلك أيضا يعني من يعمل سوءا أين العموم فيها حيث إنها زد الله طيب من هم هؤلاء من هم من الرجال والنساء الجد وضح له يعني كن كريما قل له يعني تشمل جميع المكلفين من الرجال والنساء من العرب من العجم من الحاضرين والغائبين من الأحياء والأموات ممن مضى ممن هو حاضر ممن سيأتي كل من عمل سواء يجزي الآن اقتنع بعد هذا يعني تقول له من يعمل سواء يعني كل من عمل سواء سيد وضح له يحتاج بعض الناس تأتيه بمثال تنجلي عنده يتضح له إذا جئت بالمثال ولو شرحت له كقاعدة ما يعني ما يتضح له طيب كم أخذنا من صيغ العموم الأولى خلق الفلافة ما دل على العموم إيش ما دل على العموم باقي تكملها يعني المؤلف يعني ذكر أشياء ما دل على العموم إيش يعني ما دل على العموم بقرينة مثلا لا ما علينا لا تمثل الآن نحن في الأولى ما دل على العموم بقرينة أو بدليل أو بمادته إيش معنى المادة ما دل على العموم بس بمادته يعني أن هذه المادة هذا اللفظ هو يدل على العموم مثل كل وجميع وكافة وغيرها هذه المادة التي هي كل بنفسها هذا اللفظ نفسه يدل على العموم لا يحتاج إلى أي شيء آخر طيب الثاني ليش قال أسماء الشرط وما قال أدوات الشرط لأن من الأدوات مش قد تدخل قليلا لأن أدوات الشرط أدوات الشرط قسمان حروف وأسماء أراد أن يخرج الحروف للأسماء الحروف طيب مثال ذلك من عمل من عمل صالحا فلنفسه خلي الله أن يصلي الثالث أسماء الشرط ولماذا قال أسماء الشرط أن تريد أسماء الاستفهام طيب ولماذا قال أسماء الاستفهام ولم يقل أدوات لأخراج الحروف مثال ذلك فأين تذهبون طيب الرابع الأسماء الموصولة طيب مثاله طيب اسمع ايش تريد كلمة من كلمة من تدخل فيها أنت وأمك ولا أنت وحدك قل لي يعني أجب ما علينا من ظنك أجيب لي على السؤال أجيب لي على السؤال الآن أنت وأمك تدخلون في هذا أمك لو صلت وصامت وحجت تدخل في هذا ولا ما تدخل أنا أديك مثال قريب من أجل يعني ما أجيب يعني. تمام. وأنا الآن لما قلت أنت أمك يعني عرفت الآن ما أنه يعني يشمل الذكور والإناث، يشمل الشخص وغيره. لا، من كلمة من هي من ألفاظ العموم، هذه يعني أسماء الشرط تفيد العموم، تشمل جميع المكلفين، الذكور الإناث الرجال النساء، في الماضي في الحاضر في المستقبل. واضح؟ بالله بنزيد مثال. يكفي الأول. لا خلاص، لا أنا واضح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طبعا يعني يحدث يعني هو يعني ما عليه قاعدة التسجيل. لا خلاص، اللي مضى يعني. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.